حديث 1885 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة. لا طيرة يعني تشاؤم الطيرانية. شو عقيدوانا أبابو أكب جارك إيكي شولك هبا طيرك ديد با أفطيرها برخي راس تيتفرد بكيفاوي إت ودا شولخو أبجه إنر نتهلو يعني وهكي ديد با أفطيرها برخي جفه إتشت دا زورت شولخو تمام نتكر وبيجت المعنوي أفشولها إفلح تدانين جاء أفتشاء ما هوصى وهرتشاء ما كاديه هبت أفعق عقيدة بإفلاحية نينة. وخيرها الفأل يعني هكر فايداك بعقيدة هبت يشهمية شتر أبيا الفأل يعني مروفية متفائل بت يبقى أمل بت يبقى خيرها بتن اتشولا دا مروفية هوصى بت. قالوا صحاب يقول: وما الفأل؟ فأل تشيا؟ قال يا غنبري صلى الله عليه وسلم قوتوان: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أبايا إيك شوى قول أخفتناك باش ببت قوتناك تازا بجا كيفوي بخوش ببت أمل بكبت وها أبوها فألة.